صفات وغرائز خلق الله لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي. والآن مع المادة المسجلة. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق، وجعله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وآله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وبعد، فكما لا يخفى على كل لبيب أن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا للابتلاء وللاختبار. قال الله سبحانه: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لهذا خلقت الحياة الدنيا. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذ بعثه: إني مبتليك ومبتلٍ بك. فجرت سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وعلى هذه الحياة الدنيا أنها للابتلاء وللاختبار. وجرت سنة الله أيضا على المفاضلة بين الخلق في كل شيء، وعلى المفاضلة بين كل الأشياء كذلك. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هناك مفاضلات في هذه الحياة الدنيا. وكما قال تعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وكما قال سبحانه: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فجرت سنة الله سبحانه على المفاضلات بين الخلق، فترى الخلق بينهم، ترى اختلافا كبيرا بين الخلق، وليس بين بني آدم فحسب، بل بين الدواب وبين الأشجار والنباتات وبين الأسماك وبين الجان وبين الملائكة وبين بني آدم أنفسهم. وقد قدمنا لذلك مرارا النماذج، ولا بأس بالتذكير ثانية، فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما قال ربنا سبحانه. وابتداء فقد قال تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض خلق لبني آدم، سواء للانتفاع به أو للاعتبار به والادكار. فإذا نظرنا في عالم الحيوانات فنرى تباينات لا يحصيها إلا خالقها سبحانه وتعالى. ترى حيوانا يؤلف وآخر شرسا لا يؤلف في حال من الأحوال، ترى شاة متواضعة منكدرة، وترى جملا متعاليا متكبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة والوقار في أهل الغنم، قال العلماء لاقتباسهم من أخلاقها، وقال: والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل. فأهل الإبل أهل فخر وخيال، اقتبسوا أخلاقهم من كبر ما يعايشونه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ذروة سنام كل بعير شيطان، صلوات الله وسلامه على نبينا وسلم. ترى قطا قد يؤلف، وترى نمرا لا يؤلف بحال من الأحوال، ترى أسدا كريما عند افتراسه للذبيحة فلا يقربها إلا إذا قتلها ثم ماتت أولا، ثم بعد ذلك يأكل منها. وترى نمرا دنيئا يتلذذ بتمزيق الذبيحة وهي حية قبل أن تموت. سنة الله في الخلق. ترى خنزيرا عياذا بالله قد فقد غيرته ولن يبالي بعرضه، وترى ديكا غيورا شديد الغيرة على الدجاج الذي معه يقاتل من أجل الدجاج أشد القتال. سنة جرت لله سبحانه وتعالى في هذه البهائم والدواب، ترى نحلا منظما مرتبا في عمله، وترى فراشا طائشا ساعيا ها هنا وها هنا بعضه يركب بعضا. سنة جرت لله في الخلق، ترى جرادا منتشرا يمشي في أثراب، وترى فراشات تقذف بنفسها إلى النار، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ترى حيوانا ذكيا كالقرد، وترى آخر ضعيف الرأي كالفيل. سنة لله سبحانه في الخلق، وسنة لله في الدواب، حتى نعتبر بها وحتى نذكر بها. وليس الأمر في الحيوانات التي لا تنتهي فحسب، فالحيوانات فيها ما لا يحصيه إلا الله. فترى خفاشا خلق من لحم ودم، تراه لا يرى في النهار ولا في الليل إلا ساعة واحدة بعد الفجر، وساعة أخرى بعد غروب الشمس، وما سوى ذلك لا يرى فيه الخفاش. ترى خفاشا فيه من عجيب قدرة الله وعظيم صنعته، ترى أنثى تحيض، وتراه مع أنه يحيض ويلد إلا أنه يطير ومع طيرانه لا يبيض، وتراه يضحك ويبكي. سنن لله في الخلق، لعل معتبرا أن يعتبر، ولعل مذكرا أن يذكر. حيات نصبت عداوتها لبني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحيات: والله ما سالمناهن منذ حاربناهن، والله ما سالمناهن منذ حاربناهن. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحيات، وكما قال تعالى في شأنهن أيضا عند بعض المفسرين الذين فسروا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال إن ضمير الجمع لبني آدم وللشيطان وللحيات، والله تعالى أعلم. كذلك يمتد الأمر إلى النباتات، فترى نباتات كلها طيبة الطعم وأخرى حامضة مرة لا تستساغ بحال من الأحوال. ترى نباتات أكلها يقوي البدن وأخرى تفتك بالأجسام، ترى نباتات كريمة ضربها النبي مثلا للمؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، وهي النخلة. وترى أخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنها من شجر اليهود وهي الغرقة. سنة جرت لله سبحانه وتعالى في الخلق، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما الأسماك فشأنها أعجب من ذلك، وأما بنو آدم وقد لهم الجن، فالجن أيضا طرائق قلدة، منهم الأبله ومنهم الشيطان المارد ومنهم الجاهل ومنهم الغبي ومنهم الذكي، فكما قالوا عن أنفسهم: أنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قلدة. وبنو آدم على هذا أيضا لم تختلف سنة الله فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضة من جميع الأرض وخلق منها آدم صلى الله عليه وسلم، فجاء بنوه الأحمر والأسود وبين ذلك، وجاء بنوه الطيب والخبيث وبين ذلك، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى من بني آدم أقواما من ذوي القلوب اللينة الطيبة، وترى من بني آدم أقواما من ذوي القلوب التي أشد من الحجارة قسوة، كما قال تعالى في شأن أقوام: ثم قاست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فترى من بني آدم رجلا كريما في غاية الكرم، وآخر بخيلا في غاية البخل، وترى من بني آدم رجلا شجاعا في غاية الشجاعة لا يبالي بحال من الأحوال، وترى من بني آدم رجلا جبانا في غاية الجبن، ترى من بني آدم رجلا ماكرا كمكر الثعالب بل أشد، وترى من بني آدم رجلا ساذجا لا ينم إلا عن سجية طيبة لا يكاد يضمر شرا لأحد. تراهم في الألوان على هذا النمط، ترى من بني آدم من هو من ذوي السواد الداكن الشديد، وترى الأبيض الأمهم، ترى من بني آدم رجلا خفيف الدم تحبه وتستسيغه لأول وهلة تراه، وترى من بني آدم رجلا ثقيلا بغيضا تكرهه من أول وهلة تراه، ترى من بني آدم أقواما جبلت ألسنتهم على إخراج الكلم الطيب، وترى آخرين من بني آدم جبلت ألسنتهم على إخراج الكلم الخبيث، وكما قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وكما قال أيضا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ومن أمثل ما قيل في تفسيرها: الكلمات الطيبة تخرج من الطيبين، والكلمات الخبيثة تخرج من الخبيثين. ترى من بني آدم رجالا خيرين طيبين يسعون لأعمار بيوت الله بأموالهم وأجسامهم، وترى من بني آدم أقواما مفسدين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها. ترى من بني آدم كما قدمنا رجالا يسعون لرعاية الأيتام والإنفاق عليهم، وترى على النقيض من بني آدم من يأكل أموال اليتامى ظلما. هذه سنن لله جرت في الخلق وجبل عليها الخلق، وإلا لما خلق الله النار، ولما فاضل بين الدرجات، ولما أيضا باعد بين الدركات. قال تعالى فيما قد سمعتموه: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ترى حتى في خير القرون قرن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ترى في خير القرون قرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلا وصرفا للنظر ابتداء عن الجبابرة وأهل الكفر كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، بغض النظر عن هؤلاء الكفر الفجرة، لكن أيضا تجد بين صفوف المسلمين وبين صفوف متبع رسول الله في الظاهر ترى أخلاقا شتى. فترى رجلا كريما جوادا كعدي بن حاتم الطائي، وكسعد بن عبادة، وكجعفر بن أبي طالب الذي يقول فيه أبو هريرة: ما رأيت رجلا بعد رسول الله، وما رأيت رجلا أكرم من جعفر بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نذهب إليه يطعمنا ما عنده، فإذا لم يجد شيئا يعصر القربة التي فيها السمن حتى يستخرج كل ما فيها، ثم يقطع لنا القربة حتى نلعب ونلحس ما بداخلها من شدة الجوع الذي أصابنا. ترى قوما هؤلاء كهؤلاء الكرام، وفي المقابل ترى من هم أشحة. قالت هند لرسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي يا رسول الله. هو زوجها. وترك ذلك الجد بن قيس مع سيادته لقومه، إلا أنه يؤثر عنه البخل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني عمرو بن الجموح؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس، على أن نبخله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل. ترى من أصحاب رسول الله من هو مشهور بالشجاعة العظمى كحمزة وكعلي وكخالد رضي الله تعالى عنهم، وترى من أثر عنه بعض الهلع في الغزوات كحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. في الوقت ذاته تراه شاعرا كريما جليلا يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تسربت إلى خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي لا ينفك عنها البشر. تسرب إلى قرن النبي صلى الله عليه وسلم تسربت إلى قرن النبي أمور لا ينفك عنها البشر. ومن رحمة الله بنا أنه سبحانه وتعالى بينها لنا بيانا شافيا، وبين لنا طرق العلاج فيها، حتى لا نفاجأ بأمور تحدث في أوساط الطيبين ومن ثم نستنكر سيرة الطيبين كلها. كلا، فرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وخير نبي، وبعث في خير أمة أخرجت الناس. ومع هذا كله هو سيد ولد آدم وخير نبي، وأمته خير أمة أخرجت الناس، وأصحابه خير الناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولكن هم بشر لا ينفكون أبدا عن بشريته. فثبت أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ارتكب فاحشة الزنا، إذ هو بشر ارتكب فاحشة الزنا، ولكنه ندم وأقلع وأناب، فأتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مضحيا بنفسه وبحياته كي يظهر ويوافي ربه سبحانه وتعالى، وليس عليه إثم. فلا يخفى عليكم أمر ماعز، إذ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام معترفا بذنبه وبجريمته، ويقول: إن الأبعد قد زنى يا رسول الله. فيأتي إلى الرسول من على اليمين، ينصرف عنه الرسول إلى الشمال، فيستدير مع الرسول إلى الشمال ويقول: إنه قد زنى يا رسول الله. فينصرف الرسول عنه إلى الناحية الثالثة، فيأتي إلى الرسول من تلقاء وجهه ويقول: إنه قد زنى يا رسول الله. فيقول الرسول: لعلك قبلت، لعلك لعلك. حتى قر الرجل بجريمته وكبيرته، فأقيم عليه الحد، حد الرجل، ومات إلى رحمة الله طاهرا من ذنبه. وترى آخر يمارس الزنا زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وزنا بمن؟ زنا بنساء المجاهدين الذين خرجوا مجاهدين في سبيل الله. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة من مغازيه، فيرجع وإذا بقوم من أهل النفاق تخلفوا وعبثوا بنساء المسلمين الذين ذهبوا للجهاد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نخرج غزاة في سبيل الله؟ فيتخلف أقوام نرجع وقد منح أحدهم الكثبة من اللبن للمرأة لفعل الفاحشة معها، له نبيب كنبيب التيس في نسائنا، من وجدته يفعل ذلك لأنكلن به، من وجدته يفعل ذلك لأنكلن به. فكان قوم من هذا الصنف زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان قوم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام آتاهم الله فضلا كبيرا هائلا في جانب ولم يؤتهم في جوانب أخرى. فهذا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في شأنه: ما أقلت الغبراء، أي ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء، أي ما أظلت السماء، أصدق لهجة من أبي ذر. ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر. ومع ذلك يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا يا أبا ذر، فلا تتأمرن على اثنين يا أبا ذر، ولا تتولين مال يتيم يا أبا ذر. مع صدق لهجته، لكن هذا جانب لا يجيد أبو ذر رضي الله تعالى عنه. يسأل أبو ذر رسول الله: كيف أفعل مع أمراء الظلم؟ يرشده الرسول صلى الله عليه وسلم، يرشده إلى البعد عن الفتن، يرشده إلى كسر سيفه إذا وجد قتالا بين أهل الإسلام. هذا أبو ذر، وهذا شيء عنه. فكان من أصحاب رسول الله قوم برعوا في جانب غاية البراء ولم يبرعوا في جوانب أخرى. سنة لله جرت في الخلق، وكما قال الرسول: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة، هكذا قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان ثم قوم يسعون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بقلوب طيبة، يسألونه عن أبواب الخير كي يقوموا بها، ويتنافسوا في ذلك أشد التنافس زمن الرسول. وكان هناك قوم أيضا شريرون مفسدون، يطعنون في المسلمين، وليس في المسلمين فحسب، بل يطعنون في الرسول نفسه، يشتمون الرسول ويقولون عن رسول الله وأصحابه: ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أكذبنا ألسنة وأوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. يصفون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قوم من أهل البخل والنفاق، إذا رأوا محسنا يتصدق يقولون: ما يتصدق إلا رياء. إذا تصدق بكثير قالوا: ما تصدق بالكثير إلا رياء. وإذا تصدق بقليل قالوا: إن الله غني عن درهمه. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. بل لم يقف أمرهم على طعن الصحابة، بل طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يطعن فيك يا محمد ويقول فيك يا محمد إنك تغل وتأخذ الصدقة لنفسك. قال تعالى في كتابه الكريم مدافعا عن نبيه: وما كان لنبي أن يغل. أبدا ما ينبغي أن يكون من خلق الأنبياء أن أحدهم يغل. فكان بعضهم يطعن بالنبي محمد، بل أشد وأنكى من ذلك، طعنوا في عرضه واتهموا امرأته بالزنا وهو سيد ولد آدم وهي الطيبة الطاهرة. وكل ذلك لم يؤثر على مسيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام، بل قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمضت مسيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا تخلو أبدا من ابتلاءات ولا من نكد. مضت مسيرة رسول الله منذ أن بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أن قبضه الله عز وجل. فمنذ أن بعثه الله وهو يلاقي عناء بعد عناء صلوات الله وسلامه عليه، وعند قبضه أيضا يقول لأصحابه: بعد سنوات طوال يقول لأصحابه: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فيختلف الصحابة فيما بينهم. يقول العباس: قربوا للرسول يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. ويقول عمر: حسبنا كتاب الله. إن الرسول في سكرات الموت. فماذا يقول الرسول وهو ينادى وإن فللموت سكرات كما قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقول الرسول أمام هذا الاختلاف بين فضلاء أصحابه؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوموا عني، قوموا عني، فوالله الذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. ثم قبض الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب. ذكرنا هذا معشر الإخوة حتى لا يتصور أن إخواننا الملتحين ملائكة، أبدا، فهم بشر تجري عليهم أحكام البشر كلها، هم بشر تجري عليهم أحكام البشر كلها. وإن امتثلوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في لحيتهم فإن هناك أخلاق أخرى غير اللحية يجب أن تمتثل أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه سمى أقوام جبلت ألسنتهم على الارتياب والطعن في الأعراض، ثم دعهم الله إلى سنة النبي في اللحية فالتحوا، ولكن ما زالت باقية فيهم سنة الارتياب والطعن في الأعراض. فليس هذا بضائر لدين الله أبدا، وليس بضائر لعموم سنة رسول الله، فإن الله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن جدير بمن امتثل سنة رسول الله الظاهر أن يمتثلها أيضا باطنا، وأن يتأدب بأخلاق النبي حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. فكم من شخص أراد الاستقامة ورماها، فإذا وجد شخصا ملتحيا يطعن في إخوانه المسلمين يقول: هؤلاء سنيون، بعضهم ينحر في بعض. إذا وجد أخا ملتحيا يغش في بيعه وفي شراء قال: هؤلاء سنيون، وينتكس ولا يقف الأمر عند تركه للحية، بل يترك الصلاة ويطعن في المصلين كذلك. وقد علمنا من كتاب ربنا أن الله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي كتاب ربنا: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. هكذا قال الله سبحانه: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فيا من امتثلتم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام الظاهر، التمسوا أخلاق نبيكم كذلك، تأدبوا بأخلاق النبي. لا تظن أبدا أن السنة تكمن فقط في اللحية ولا في الثوب فقط، إنما ماذا ينفعك امتثالك للسنة في أمر اللحية وأنت مغتاب للمسلمين والمسلمات؟ ماذا ينفعك امتثالك للسنة في أمر اللحية وقلبك أسود مظلم وأنت قاطع للأرحام؟ إنه سمى أمور من أمور ديننا العظمى التي يجب أن تمتثل ولا يتخلى عنها، فالتخلي عنها يعتبر تخليا عن ديننا، يعتبر تخليا عن ديننا. فيا معشر الإخوة، التمسوا سنن نبيكم محمد. أنتم تعلمون أن الخلق بينهم اختلافات طويلة في الأخلاق وفي الأرزاق وفي الآداب وفي المعاملات وفي الذكاء وفي الغباء وفي الطول وفي القصر ونحو ذلك. فلتكن لنا مرجعية نرجع إليها لتحديد أي خلق نتخلق به، هل نتخلق بالكرم أم نتخلق بالبخل، لتكن لنا مرجعية نرجع إليها ونقيس عليها الأمور. ولا مرجعية للمسلم إلا كتاب ربه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فلزاما علينا كمسلمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أن نقف على أوامر الله وأوامر رسول الله، ننظر بأي الأخلاق نتخلق وبأي الآداب نتأدب، وأن نحن على الجادة وعلى الطريق المستقيم أم نحن في طريق يؤذينا والعياذ بالله من الرحمن. فلزاما أن ندرك ذلك ابتداء عموما معذرة معشر المسلمين لما يصدر من بعض الملتحين من زلات، معذرة إلى الله وإلى شرع الله من خطأ المخطئين بل من خطأ أنفسنا. فدين الله يؤخذ من كتاب الله ويؤخذ من سنة رسول الله، ويفترض أنه يؤخذ من أهل الامتثال للكتاب والسنة. ولكن انتظر خلق مشين، فإن الله قال ولا تكسب كل نفس إلا عليها كما قد سمعتم مسيرة نبيكم، انظروها واقتبسوا من معينها، اقتبسوا من أخلاق نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام ترشدوا وتهتدوا. ولزاما أن يرضى كل منكم بما قضاه الله له، وإلا إذا لم يرضى بما قضاه الله له فساق فيما لا طاقة له به وسالك ولزاما. فإذا لم ترضى بما قسم الله لك لا نقول ارضى بالأخلاق الدنيئة أبدا، فلا ينبغي أبدا أن يستمر أحد على أخلاقه الدنيئة، بل ثم أمور لا عاد لابن آدم بها ولا طاقة له بها، كأن تكون خلقت فقيرا أو خلقت ضعيف العقل أو خلقت دميما، هذه أمور لا طاقة لك بها. فقد جرت سنة الله على الاختلاف حتى الاختلاف الجبلي، ومن آياته أي من آياته الدالة على كمال قدرته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آيات للعالمين. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، أن ترى هذا جميل أمامك في غاية الجمال، ترى امرأة من امرأة أخرى عليها مسحة جمال كأنها قطعة قمر، وترى في المجاور تجاورها امرأة في غاية الدمامة تسرب إليها الشيب قبل المشيب، وتسرب إليها الانحناء قبل الكبر والهرم، فتتعجب من إرادة الله. ولكن كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فلذا بالأمور التي لا طاقة لك بها، وإنما جبل عليها الشخص على الشخص أن يكون راضيا بقضاء الله، فلا تقل أبدا لماذا أطفى الله على هذا الشخص وجاهة ولم يصفي عليه، لماذا وسع الله على هذا في الرزق ولم يوسع عليه، لماذا تفوق هذا الولد وأتى بدرجات 100% ولم يتفوق ولدي. كل هذه أمور قسمها الله، فهناك أقوام يضربون ابنهم ضربا شديدا إذا أتى في الامتحان 90%، لما تضربه يا أخي؟ قل كان يجب أن يأتي 95%، يجب على من؟ إن النسيان وارد في حق بني آدم، قد يذاكر شخص الدرس غاية المذاكرة ولكن نبينا محمد نسي. قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كذا وكذا، من صورة كذا وكذا كنت أنسيته. والناس لا يعاتب أمام الله، فكيف تضرب ولدك وتقول له لما أتيت بخمسة وتسعين وكان ينبغي أن تأتي بخمسة وتسعين؟ أنت لا تملك أمر نفسك، إن الله قادر على إذهاب عقلك فضلا عن عقل ولدك. إن الله قادر على أن تأخذ ولدك سنة من النوم فينسى كل ما ذكره في وقت وفي أشد الاحتياج إلى مذاكرته. فيا معشر الإخوة، علينا أن نوطن أنفسنا على الرضا بقضاء الله وبقدر الله. وكم من شخص تقلد أرقى المناصب وضره والله مظلمه، كم من شخص جمع أكثر الأموال وضرته والله أمواله. لا يخفى عليكم أن الذي تقلد أرقى المناصب زمن الخليل إبراهيم إذا به يقول للخليل إبراهيم أنا أحيي وأميت، والذي تقلد أرقى المناصب زمن موسى عليه السلام يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ويقول عن نبي مرسل كريم من أولي العزم من الرسل أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. هكذا صنع به المنصب أن يقول هذه المقولة. وأما المال فلا يخفى عليكم أنه بلغ لرجل أن قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ثم قال وما أظن الساعة قائمة. هكذا حمله المال على الكفر والجحود، إذ قال وما أظن الساعة قائمة، ثم تطاول على رب العباد فقال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هكذا حمل المال أهل وأصحابه، حملت الوجاهة قوما على الكفر والاعتراض على رسالة محمد، إذ قالوا إذ بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا مقالتهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فيا عباد الله، افقهوا عن الله سبحانه أمره، وافقهوا عن الله فعله، وافقهوا عن الله تدبيره، وكونوا راضين بقضاء الله. إن الدين والغرور والعجب والحقد حملت إبليس على الاستنكاف عن السجود لآدم، إن الحقد والحسد حمل إخوة يوسف على قتل أخيهم يوسف وعلى تقطيع الأرحام. فارضوا بقضاء ربكم ووطنوا أنفسكم على اتباع سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فبين يدي فصل الشتاء وفي ثنايا نذكر ببعض الأحكام الفقهية المتعلقة به. ابتداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. فعلى ذلك ينبغي أن نتذكر ما أعد للعصاة في النار، إذ الله قال هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. والحميم ما بلغ أعلى درجات حرارته، والغساق من حط إلى أفقد درجات برودته، والنار يتداول عليهم هذا النوع من العذاب. حميم وغساق إنك إذا سردت مشروبا ساخنا وأتبعته بماء بارد توشك أسنانك أن تقع أهل النار عياذا بالله منها يذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج أي أصناف شتى من المتضادات ومن المتشابهات أيضا. يسن المسح على النعلين عند الوضوء إذا كنت لبست نعليك على طهارة، فتوقيت ذلك 5 صلوات أي يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلاليها للمسافر. يسن لك إذا أنت لبست نعليك على طهارة، لبست خفيك على طهارة أن تمسح عليها يوما وليلة إذا كنت مقيما و3 أيام بلالية إذا كنت مسافرا. هذا واليوم والليلة يعني 5 صلوات هذا. وكما لا يخفى عليك أن الخفين غير النعلين، فالخف ما يغطى به الكعب، ولست أعني بالكعب العقب، إنما الكعب الذي أمر الله به، أمر الله بغسله في الوضوء، فالكعب هو هذا، فالخف ما غطى الكعب، أما النعل فما دون الكعب أو فما بمحاذاة. فهناك 3 أحكام بالنسبة للمسح. الحكم الأول بالنسبة للمسح المسح على الخف، وهذا بالاتفاق ويعتبر العلماء من معتقدات أهل السنة والجماعة ومن معالم أهل السنة والجماعة، فيقول أهل السنة ومعتقدنا جواز المسح على الخفين، فبالاتفاق يجوز المسح على الخفين بالتوقيت السالف ذكره. أما المسح على النعلين التي يدون الكعبين ففيه نزاع بعض الشيء بين العلماء، إذ في حديث توضأ النبي ومسح على نعليه، هناك الخفين والنعلين وهناك الجوارب، إلا أن الأحاديث تكاد أن ترتقي بمجموع طرقها إلى إثبات المسح على النعلين أيضا، وإن كان الأمر لا يخلو من نزاع في شأن النعلين، لكن أيضا جوز كثير من أهل العلم المسح على النعلين. أما الجوربين فالأحاديث التي وردت فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلاها العلماء الأولون، أعلاها 10 من أهل العلم، كما نقل عنهم النووي رحمه الله في كتابه المجموع الشرح المهذب، ولكن ومع بعض النزاع الوارد في صحتها، إلا أن الجمهور يقولون بالمسح على الجوربين أيضا لورود ذلك عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد صح عن طائفة من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صح عن طائفة منهم المسح على الجوربين. ومن العلماء من يشترط في الجوارب شروطا من ناحية السماكة، ومنهم من لا يشترط. وأما الخبر عن رسول الله فليس ثم خبر يحدد شروطه، فمضر الاشتراطات على أقوال للفقهاء، والأظهر أن ما يطلق عليه جورب عموما يمسح عليه، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذه 3 أحكام بالنسبة للمسح. تأتي مسألة متفرعة من هذا، وهي إذا ما توضأ شخص ولبس جوربيه أو لبس خفيه على طهارة، ثم بعد ذلك خلع الجوربين، هل ينتقد الوضوء؟ هل ينتقد الوضوء أم لا؟ رأيت الصياغة شخص توضأ ومسح على جوربيه أو غسل رجليه ثم لبس الجوربين على طهارة، ثم بعد ذلك نقض الوضوء فتوضأ ومسح على الجوربين ثم بعد ذلك خلع الجوربين، هل ينتقد الوضوء أو هل يلزمه غسل الرجلين أم لا؟ هذه مناطق أو محل اختلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول ينتقد الوضوء بخلع الجوربين وعليه أن يعيد، وثم آخرون قاسوا ذلك على حلق الشعر، قالوا كما أن المتوضئ إذا مسح على شعره ثم حلق الشعر لا ينتقد وضوءه فليكن كذلك الجور. فهذان وجهان لا للعلم في هذه المسألة. تنتقل إلى مسألة من أحكام الشتاء أو أحكام المطر خاصة، وهي ما ذكره النبي وعلمه لأصحابه أن يقول المنادي في اليوم المطير: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، حتى يرخص للقوم في الصلاة في بيوتهم. وصلوا في رحالكم ورد من حديث ابن عباس أن بعد حي على الفلاح، ورد من حديث عمر ابن عمر أنها مكان حي على الصلاة، حي على الصلاة. فهذا يحمل على التنوع، فإن قال أحد المكان حي على الصلاة صلوا في رحالكم جاز ذلك، وإن قال أحد مكان أو بعد حي على الفلاح صلوا في رحالكم جاز له ذلك. والمراد بالرحال البيوت. فهكذا يكون هناك تخصيص في التخلف حتى عن الجمعة إذا قال المؤذن صلوا في رحالكم، أما إذا لم يقل المؤذن فليس ثم وجه للتخلف عن الجماعة. فقال النبي: هل تسمع النداء؟ قال: فأجب. قال: نعم. قال: فأجب أو لا أجد لك رخص. معشر الإخوة، نبي على أمر عارض، ونعتذر على وجه السرعة عن الإطالة، وهو ما يتعلق بنصاب الزكوات. نصاب الزكوات هذا بيان بالنسبة لنصاب الذهب. نصاب الذهب هو 20 مثقالا، وهذا رأي جمهور العلماء. والمثقال الذي هو الدينار، والدينار المعتمد في التقويم الذي عليه الجمهور هو الدينار الذي صكه عبد الملك ابن مروان، وقال البعض انه لم يتغير في جاهلية ولا في اسلام. الدينار وزنه مترجما بالجرامات كما ترجمه فريق من العلماء اهل الاختصاص في هذا الصدد 4 جرامات وربع. فعلى هذا تكون 20 مثقالا، اي 20 دينار، تعادل 85 جراما من الذهب. فنصاب الذهب 85 جراما من الذهب، لكن هذا من الذهب الخام، اي الخالص الصافي. وكما لا يخفى عليكم ان الذهب كي يستعمل ويشكل تشكيلا جيدا تضاف اليه بعض سبائك النحاس حتى يلين ويسهل في التشكيل، فكلما ازدادت نسبة الإضافات من النحاس كلما سهل تشكيله. وذهب الأصل 24، فيضعون نسبة من النحاس حتى يخفض الذهب إلى عيار 21 أربعة وعشرين. فالذهب الذي عليه مع أكثر الناس عياره 21. فإذا ترجمنا 85 جراما من الذهب الصافي الخام كما يسمونه إلى الذهب الذي هو عيار 21، كانت النسبة تقريبا 97 جراما وما يعادل 15 أو 20%، يعني 97 جرام واثنين من عشرة على وجه التقريب. هذا نصاب الذهب الذي هو 21 جراما. فالقول الذي يقوله كثير من الناس ان نصاب الذهب 85 جراما صحيح، ان نصاب الذهب 85 جراما، لكن هذا من الذهب الخام الخالص الصافي. اما الذهب عيار 21 فتضرب بالنسبة 21 على 24، يعني تضرب 85 جرام في النسبة 21 على 24، فينتج تقريبا 97.2%، وهذا نصاب الذهب. اما اذا نزلت للذهب الذي هو عيار 18 فهذا اضيفت اليه نسبة نحاس اكثر، فتضرب بالنسبة في النسبة الأولى 85 في 24 على 21، هنا تضرب 85 في 24 على 18، ينتج لك النصاب من الذهب الذي هو عيار 18. أما نصاب الفضة فهو خمسة أواق، والنبي يقول ليس فيما دون 5 أواق صرف، وترجمتها بالجرامات 95، يعني باللهجة الدارجة 595 جراما من الفضة. فعلى ذلك إذا جئنا نقيس الزكوات على الأموال التي معه، بالنسبة للزكوات زمن الرسول كان الذي عنده ذهب يخرج ذهب من نصاب الذهب، والذي عنده فضة يخرج فضة، لكن أمر العملة الورقية الموجود الآن أمر نازل بالمسلمين لم يكن زمن الرسول. فعلى أي شيء نقيس؟ فكان البعض يقول نقيس على نصاب الذهب، إذ الذهب كان رصيبا للعملة الورقية. أما الآن وقد ألغي في كثير من الدول الذهب كرصيد للعملة الورقية، فبقي الأمر قائم. فإذا قست على نصاب الفضة، جرام الفضة سعره يقارب 70 قرشا، فعلى ذلك إذا قست على نصاب الفضة سيكون بالتقريب 595 في 70 قرش، تعادل 420 جنيه على وجه التقريب أو قريب منها. فسيكون ما زاد معه الذي زاد معه المبلغ على هذا القدر سيزكي إذا بنى على نصاب الفضة، أما إذا بنى على نصاب الذهب على القدر الذي سمعته. فالذي عنده ذهب يزكي على نصاب الذهب، الذي عنده فضة يزكي على نصاب الفضة، الذي عنده عملة ورقية هو بالخيار، وإن كان الأنفع له في دينه أن يزكي على نصاب الفضة لكونه أنفع للفقير. هذا والله أعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أقر أعيننا بالنظر إلى وجهك يوم نلقاك، اللهم أقر أعيننا بالنظر إلى وجهك يوم نلقاك، اللهم أقر أعيننا بالنظر إلى وجهك يوم نلقاك. واسقنا من حوض نبيك محمد شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا يا رب العالمين لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين. اللهم وحد بين قلوب المسلمين وبين صفوفهم، اللهم وحد بين قلوبهم وبين صفوفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم زلزل أقدام اليهود وأهل الشرك والنصارى يا رب العالمين. اللهم من كاد للإسلام يؤلف فخذه أخذة واحدة أخذة عزيز مقتدر، ومن عمل وسعى لرفعة راية الإسلام والمسلمين فأيده بتأييدك وانصره بنصرك واحفظه من بين يديه ومن خلفه، إنك سميع الدعاء مجيب السائلين. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.